لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، وعليه شرح الشيخ شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. هذه الفقرة كأن الإمام البربهاري رحمة الله عليه أراد أن ينوه من خلالها على أيضا أمر عقائدي، وإن كان ظاهر المسألة أنها مسألة من المسائل العملية المتعلقة بالمعاملات، ولكن لها جانب أيضا تعلق بالعقائد، وهذا الجانب هو أن يعتقد المسلم وأن يجزم أن ما جاء من أحكام متعلقة بالبيوع والشراء ونحو ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حق، وأن يعتقد ذلك ولو خالفت بعض هذه الأحكام ما يهوى، كأحكام الربا مثلا. هناك كثير من هذه الأحكام ربما بعض الناس لا يفهم حكمة الحكم، فربما يرى أن هواه يخالف ذلك ونفسه تخالف ذلك، لكن إذا علم أن هذا شرع الله وأنه يجب عليه أن يقبل هذا الشرع كان هذا بهذا الاعتبار جزء من عقيدته، جزء من عقيدته. وهذا والله أعلم هو الذي جعل الإمام البربهاري رحمة الله عليه يورد هذا الجزء بين الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الشرح فتعرض الشارح للمسألة من ظاهرها وتكلم عن البيع والشراء من حيث الحل والحرمان. قال في الشرح: نعتقد أن البيع والشراء حلال. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا الرزق، يعني اطلبوه سواء بالبيع أو الشراء أو غيره. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني بعد ذلك. وقال: في المساجد يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال: لا تلهيهم، يعني لم يقل لا يبيعون ولا يتاجرون، بل قال: لا تلهيهم تجارتهم عن ذكر الله، يعني هذا إقرار لماذا؟ للبيع والشراء. قال: بل يحضرون إلى المساجد ويصلون مع الجماعة ثم ينصرفون إلى بيعهم وشرائهم. والبيع والشراء من أطيب المكاسب إذا سلم من الغش ومن الخديعة. وسبق أشرنا إلى هذه المسألة، وهي اختلاف العلماء في أفضل الكسب، في أفضل الكسب. فذهب طائفة من العلماء إلى أنه التجارة، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه في الزراعة، أنه في الزراعة، وطائفة أخرى قليلة ذهبت إلى أنه في الصناعة والاحتراف يعني في الصناعة. نعم. قال: والبيع والشراء من أطيب المكاسب إذا سلم من الغش ومن الخديعة، ومن بيع المواد المحرمة والتعامل الحرام والربا. فإذا سلم البيع والشراء من المفسدات فإنهما من أطيب المكاسب. قال: قوله إذا بيع في أسواق المسلمين، قال يعني ما يجلب في أسواق المسلمين فلا تسأل عنه، لأن الأصل الإباحة إلا إذا علمت أنه محرم، يعني الحكم بالغالب يعني على الأحوال واستصحاب الأصل، وهو أن هذا السوق للمسلمين وليس للكفار، وأسواق المسلمين في بلاد المسلمين لا يباع فيها المحرم، وعليه فلا يسأل الإنسان استصحابا للأصل، وهو أن أسواق المسلمين لا يباع فيها المحرم. لكن لا يمنع هذا من التحري، لا يمنع هذا من التحري، لا سيما مع فساد الزمان وفساد الناس وفساد الأسواق، فينبغي على الإنسان عند ذلك أن يتحرى. قال: قوله على حكم الكتاب والسنة، قال: بأن تتوفر شروط البيع المعروفة. وإذا توفرت شروط البيع السبعة المعروفة فالبيع صحيح، وما يباع فإنه حلال، والأصل أن أسواق المسلمين قائمة على ذلك. قال: قوله من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر. قال: أما إذا دخل في البيع تغرير وجهالة ومخاطرة فإنه حرام، لأنه يصبح من الخمار أو من الخداع بأن يظهر شيئا غير حقيقي، كأن يظهر السلعة بمظهر غير حقيقي، وهذا ما يسمى بالتدليس، وهو إظهار السلع بمظهر يعجب الناظر إليها وهي في الباطن بخلافه. قوله أو ظلم، قال: بأن يباع قهرا على صاحبه، بأن يجبر على البيع، وإنما البيع يكون عن تراض. قوله يعني أو ظلم، بأن يباع قهرا على صاحبه، يعني يظلم المالك للسلعة في بيعها فتباع قهرا عليه، وهذا ظلم، وعند ذلك يبطل العقد، يبطل العقد. يعني وإن كان الكلام هنا في الكتاب مش على مسائل الفقه والمعاملات، لكن على الهامش لو بيعت السلعة على البائع قهرا فهذا عقد باطل. يعني على سبيل المثال مثلا، أحيانا يعني بعض الناس يوم يريد أن يعاقب هذا البائع، مثلا الشرطة عندما مثلا تمنعهم من الوقوف في الشوارع نحو ذلك، يريد أن يعاقبه فيبيع عليه هو هذه السلعة، هذا عقد باطل. لماذا؟ لأن من شروط البيع الرضا، فهنا هذا البيع عن قهر ولذلك يكون ظلما. نعم. قال: بأن يجبر على البيع، وإنما البيع يكون عن تراض. قال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فيشترط لصحة البيع رضا البائع، أن يكون بعد اختياره لا مجبرا على ذلك، لأن إجباره ظلم، إلا إذا كان إجباره بحق، كأن يكون عليه ديون وأبى أن يسدد، فإن الحاكم يتدخل فيبيع من ماله ما يسدد به ديونه ولو لم يرضى بذلك. إذن هذه أحكام لها أحوال، لها أحوال، وهذه الأحوال بمثابة الاستثناء، كمثل هذه الحال إذا امتنع البائع عن يعني سداد ديونه أو نحو ذلك، فتباع عليه ممتلكاته ولو لم يكن بائعا، وهو الذي يسمى في الفقه أيضا بالحجر. نعم. قال ولو لم يرضى بذلك، لأن هذا إكراه بحق، ولهذا قالوا لا يصح بيع المكره إلا بحق. إذن خلاصة هذه الفقرة السابقة الحقيقة والله أعلم، يعني كما أشرنا في أول الكلام، أنه كأن البربهاري رحمة الله عليه أراد أن ينبه إلى أن من شرائع وأحكام الإسلام البيع والشراء، وأن هذه الأحكام واجب التصديق بها واعتقاد صحتها وحلها وقبولها، وعليه فهذه بهذا الاعتبار تدخل في مسائل الاعتقاد، والله أعلم. ثم قال، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صاحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، فإن رحمة الله فإن رحمه الله بفضله فإن رحمه الله بفضل وإن عذبه فبذنب. هذه القطعة يراد منها أيضا التنبيه على مسألة عقائدية أيضا، فكما دائما نكرر هذا كتاب لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، وهنا يراد مسألة عقائدية. ما هي؟ أيوة، ما معنى كلمة الخوف والرجاء؟ طيب ماشي، يعني انتم يعني انا فهمت ما تقصدون، لكن احنا نريد نقررها تقرير، يعني بعبارات نسوق بها المساله، وهي ان هذه الفقره يراد منها تنبيه على مساله عقائديه. هذه المساله هي العباده الصحيحه كيف تكون، العباده الصحيحه كيف تكون. فالعباده الصحيحه تكون بالخوف والرجاء، تكون بالخوف والرجاء، لا بالخوف وحده ولا بالرجاء وحده. وكأن البربهاري رحمة الله عليه أراد أن ينبه على هذه القضية من قضايا الاعتقاد، وهي العبادة الصحيحة. وإلا هناك من تعبد لله عز وجل وظن أنه يعبد الله عز وجل عبادة صحيحة، وهو على خلاف العبادة الصحيحة. وقد ضل في هذه المسألة طائفتان، ضل في هذه المسألة طائفتان، ها الجواب؟ المرجئة والخوارج. أي نعم، ضل في هذه المسألة طائفتان: المرجئة الذين عبدوا الله عز وجل بالرجاء وتركوا الخوف، والخوارج الحرورية الذين عبدوا الله عز وجل بالخوف وتركوا الرجاء. وكلاهما منحرف عن اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأما الاعتقاد الصحيح في هذه المسألة هو أن يجمع بين الأمرين، أن يجمع بين الأمرين. ولذلك قال أحد السلف أو قال بعض السلف: من عبد الله بالخوف وحده كان حروريا، ومن عبد الله بالرجاء وحده كان مرجئيا، ومن عبد الله بالخوف والرجاء كان هو السني. ولذلك العبادة الصحيحة المستقيمة هي عبادة الله بالخوف والرجاء، يعني الجمع بين الخوف والرجاء الرجاء. وشبه بعض أهل العلم العبادة بالطائر الذي يطير بجناحين، والطائر الذي يطير بجناحين له رأس وله جناحان، فإن فقد واحدة من هذه الأمور لا يطير، وعند ذلك لا يصلح أن يقال هذا طائر. ولذلك كانت العبادة السليمة هي عبارة عن رأس الأمر وجناحيه. فرأس الأمر الحب أو المحبة، وجناحيه الخوف والرجاء، وعليه تستقيم العبادة. ولذلك لو شبهنا العبادة بالطائر فلا بد أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة حتى يسمى طائرا. فالذي يقصد الله عز وجل ويسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا بد له من هذه الأمور الثلاثة. رأس الأمر محبة الله تعالى. طيب الذي يحب الله تعالى يريد أن يعبده، كيف يعبد الله؟ لا بد من جناحين لهذه الرأس حتى تسلك الطريق إلى الله عز وجل. فلا بد من الخوف كجناح والرجاء كجناح آخر، فهنا تستقيم العبادة. أي نعم. وهذا الذي أراده والله أعلم أيضا المصنف يعني البربهاري رحمة الله عليه في متن عقيدته. قال في الشرح: هذه مسألة عظيمة، وهي أن المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، فيسير في أعماله بين الخوف والرجاء، فلا يخاف فقط ويقنط من رحمة الله. قال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلا يخاف خوفا زائدا يقنطه من رحمة الله عز وجل، فهذا خوف مذموم، وكذلك يرجو الله عز وجل، لكن لا يخرجه الرجاء إلى أن يأمن من مكر الله، بل يكون خائفا من مكر الله، ومكر الله جل وعلا يليق به. يعني الشيخ بيشير هنا إلى الانحراف في مسألة التعبد على جانب من الجانبين، فإن الذي يعبد الله بخوف وحده هذا عبادته فاسدة، والذي يعبد الله بالرجاء وحده هذا عبادته أيضا فاسدة. قال ومكر الله جل وعلا يليق به وهو من كماله، ليس كمكر المخلوق. قال المكر في اللغة هو إيصال الأذى إلى الغير بخفية بحيث لا يشعر بذلك، فإذا كان هذا بحق فإنه عدل. يعني المكر في المخلوق كما قال هو إيصال الأذى إلى الغير بخفية، إنه يمكر بغيره إن يريد أن يوصل له الأذى بطريق خفي، وهذا الأذى قد يكون باطلا في مكره فيه وقد يكون عادلا في مكره فيه. المخلوق يعني لو مكر بعدوه الكافر في الحرب لينزل به الأذى هذا مكر محمود، هذا مكر عدل لإقامة الحق. وأما إذا مكر مخلوق بمخلوق لينزل به الأذى بالباطل فهذا مكر سيء محرم مذموم. فالله عز وجل إذا كان المخلوق له مكر سيء ومكر محمود، فالذي يليق بالله أن يكون محمودا من كل وجه. ولذلك مكر الله تعالى إنزال الأذى بعدوه بطريق خفي لكنه عدل من الله عز وجل، عدل من الله عز وجل، ويمكرون ويمكر الله. ولذلك الله عز وجل مكر بالكافرين ومكر بالمفسدين ومكر بكثير ممن كانوا يريدون المكر بالمؤمنين، فمكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. قال: فإذا كان هذا بحق فإنه عدل، وهذا هو مكر الله سبحانه وتعالى، فإنه يمكر بالظالمين والفاسقين فيوصل إليهم العقوبة من حيث لا يشعرون، وهذا عدل منه سبحانه يحمد عليه. أما إذا كان إيصال الأذى إلى الغير بغير حق فهو ظلم ولا يجوز، وهذا هو مكر المخلوقين. أما مكر الخالق جل وعلا فهو محمود، لأنه عدل وقسط منه سبحانه وتعالى. فهذا فرق بين الأمرين، بين مكر الله ومكر المخلوق. قال: ومكر، قال الله عز وجل: ومكر الله والله خير الماكرين. قال: هذا من باب الجزاء لهم، أن يمكر الله بهم. قال: فهو ليس ظلما منه سبحانه، وإنما هو مرتب على مكرهم، مكروا ومكر الله بهم عقوبة لهم، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى. وفي الحديث: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال: يدخل النار بسبب أنه عمل بعمل أهل النار، والجزاء مرتب على العمل. ولما كانت خاتمته أنه يعمل عمل أهل النار دخل النار، والعكس، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى يكون ما بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال: يدخلها بأنه عمل بعمل أهل الجنة ومات عليه. فالنار لا تدخل إلا بعمل، والجنة لا تدخل إلا بعمل، والأعمال بالخواتيم. فلا يغتر الإنسان بصلاحه واستقامته ويأمن من الزيغ. الكلام ده كله يراد منه إشارة إلى جانب معين، وهو تنبيه على جانب العمل وعدم الأمن لمكر الله تعالى. التعريض بالمرجئة، تعريض بالمرجئة الذين أخروا العمل، الذين غلبوا الرجاء وتركوا الخوف وعليه، فهم أصحاب عقيدة فاسدة، وترتب على هذا الاعتقاد لوازم كثيرة تقريرها، يعني إذا جاء يعني إن شاء الله الكلام عن الفرق يأتي إن شاء الله تعالى. لكنه في جملة: ترتب على تأخير العمل عند هؤلاء والاعتماد على نصوص الرجاء وحدها، الاعتماد على نصوص الرجاء وحدها، ترتب عليه لوازم فاسدة كثيرة. منها أنهم بدأوا بتعريف الإيمان بداية فاسدة، فالإيمان عندهم هو مجرد المعرفة أو هو القول. على الفريقين بتوع المرجئة، المرجئة الغلاة يقولون مجرد المعرفة، فكان إبليس عند ذلك إيش؟ مؤمنا. وعامة المرجئة يقولون هو القول فقط، ولا يضر مع الإيمان ذنب، خلاص قال لا إله إلا الله لا يضر مع هذا الإيمان ذنب. وعندهم أن الإيمان لا يتجزأ، وأن الإيمان هو مجرد القول، وأنه إذا قال لا إله إلا الله فإيمانه كإيمان جبريل، فلا يضر مع الإيمان ذنب، ولا يعني ولا كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهكذا. ولذلك هذه كلها لوازم بعد ذلك انبنت على هذا الاعتقاد الفاسد، الذي هو الاعتماد على جانب الرجاء وحده. وهذا الذي تعانيه الأمة الإسلامية في زماننا هذا بشدة، انتشار اعتقاد المرجئة في عامة المسلمين، وإن لم يكونوا يعرفون ما معنى الإرجاء ولا اسم المرجئة ولا يعني يعرفون أي شيء عن ذلك، لكن هذا قد شاع في أوساط المسلمين وربوع المسلمين، فتجد هذا آثاره جلية واضحة. اللي قال لا إله إلا الله خلاص يفعل ما يشاء، وإذا قال لا إله إلا الله خلاص هو ضمن الجنة، ولذلك نصوص الخوف عندهم والتخويف والوعيد لا قيمة له. في المقابل تجد طائفة أخرى غلت أيضا في جانب الإيش؟ تخويف والترهيب، وهم الخوارج ومن سار على منهجهم. فكل الغلاء في جانب التكفير يسيرون على هذا المنهج، وهو جانب التخويف أكثر. ولذلك انبنى عليه أيضا لوازم وأصول، فإنهم وإن قالوا في ظاهر القول مثل قول أهل السنة والجماعة، لكن عند التطبيق العملي خالفوا في ذلك. ولذلك لازم من هذا التطبيق لوازم تمسكوا بها بعد ذلك فصارت أصولا وقواعد عندهم. فهم يقولون كأهل السنة، الإيمان قول وعمل واعتقاد. الخوارج والمعتزلة يقولون هذا قول وعمل واعتقاد، لكنهم في الحقيقة عند التطبيق ينحرفون، فجعلوا العمل شرطا في صحة هذا الإيمان، وأنه لو زال العمل زال الإيمان بالكلية. بل وغلوا فجعلوا من الأعمال ما هو مخرج من الإيمان إذا أتى به المؤمن، فكفر الناس بالكبائر، وترتب عليه تكفير الناس بكبائر الذنوب واستحلال دمائهم ونحو ذلك، وعليه نشأت هذه الأفكار. كل هذا نشأ نتيجة ماذا؟ قلنا لو حققنا نجد نتيجة العبادة أو سلوك طريق عبادة غير صحيح. واحد تلقيه خائف جدا، وواحد تلقيه مطمئن جدا، وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح. فعبادة الله لا تقوم إلا بالأمرين، ولا بد من اجتماع الأمرين، أن يجتمع الخوف في قلب العبد وكذلك الإيش؟ الرجاء. ولذلك إذا خاف فإنه يمتنع وينزجر، وإذا رجا عمل ورجي مغفرة تقصيره وذنبه ونحو ذلك مما يأتي من أعمال. قال: فلا يأمن الإنسان على نفسه ويزكي نفسه، فلا يأمن من الزيغ ويخالط الأشرار ويستمع إليهم وينظر في الفتن، ولا يأمن على نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. لا يأمن على نفسه، يعني كما نعيب على الخوارج الحرورية الذين يأسوا الناس من رحمة الله تعالى، نعيب كذلك على المرجئة الذين جرأوا الناس على معصية الله تعالى. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن حتى على اعتقاد المرجئة. فمن يضمن أن يبقى قلبه على الإيمان الذي حتى في مصطلحهم هم، من يضمن ذلك؟ ولذلك لا بد من الخوف، ولا بد أن يكون العبد خائفا راجيا. نعم. قال: ولا يأمن على نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. لا يأمن على نفسه. والخليل عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. سبحان الله العظيم. النبي إبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يجنبه عبادة الأصنام، ومنا من ربما يظن أنه في منأى عن كثير من الذنوب وأنه في حصانة ونحو ذلك ثقة في نفسه، ولذلك هذا خطأ. والاطمئنان الكامل أيضا خطأ، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك أيضا التخويف الشديد خطأ، فالله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: فالإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة وسوء الخاتمة ولو كان من أصلح الناس، ولا يقنط من رحمة الله ولو كان من أكفر الناس، فقد يمن الله عليه بالتوبة فيموت على الإسلام فيدخل الجنة، لأنه ما دام على قيد الحياة فإنه معرض لهذا وهذا، فالأعمال بالخواتيم. قال قوله: ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه. قال: يحسن ظنه بالله ولا يقنط من رحمة الله. قوله: ويخاف ذنوبه، قال يعني لا يرجو رجاء ليس معه خوف، بل يجمع بين الخوف والرجاء، كما قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هذه العبادة الصحيح، يدعوننا يعبدوننا بالرغب والرهب. نعم، أي نعم. قال: هؤلاء أنبياء، هؤلاء أنبياء وكانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله رغبا يعني طمعا في ثوابه، ورهبا أي خوفا من عقابه. فالأنبياء يجمعون بين الخوف والرجاء، لا يأخذون جانبا ويتركون الجانب الآخر، لا يأخذون جانب الرجاء ويتركون جانب الخوف، ولا يأخذون جانب الخوف ويتركون جانب الرجاء. ويحسن العبد ظنه بالله خصوصا عند الموت. قال العلماء: إنه في حال الصحة يغلب جانب الخوف احتياطا، وعند الموت يغلب جانب الرجاء. العلماء تكلموا في هذه المسألة تفصيلا وتوسعوا فيها، يعني قالوا: هل يعبد الله عز وجل الإنسان على الخوف والرجاء في كل وقت على السواء، يعني يكون الخوف كالرجاء، أم أنه يغلب جانب الخوف، أو أنه يغلب جانب الرجاء، أم الأمر على تفصيل؟ والصحيح أن الأمر على تفصيل، فإن الإنسان في أحوال ربما يكون الأنسب له في هذه الأحوال أن يغلب جانب الخوف، وفي أحوال أخرى يكون الأنسب له أن يغلب جانب الرجاء، ولذلك الأمر يكون بحسب الحال. وعلى سبيل المثال عند الموت، الإنسان عند الموت أي الجانبين يغلب؟ يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء. لماذا؟ لأنه لم يبقى له زمن للخوف، إنما بقي له زمن للرجاء. فإن زمن الرجاء هو أن يرجو فيه مغفرة ذنوبه التي حدثت، ويرجو فيه قبول عمله، ويرجو فيه قبول عمله. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على رجل من الناس يحتضر، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خال، قل لا إله إلا الله. فقال الرجل مسرورا، فقال: خال أو عم؟ قال: بل خال. قال: فخير لي أن أقولها الآن؟ قال: نعم. فقال: لا إله إلا الله، وكان في مرض موته ثم مات بعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أدخله الله الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتماع هذا الشعور عند هذا العبد اجتماع صحيح. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في قلب هذا العبد، في قلب عبد في مثل هذا الموطن، مع أن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا في الحديث في طوله قال: ما تجدك يا خال؟ قال: أجدني أخاف الله وأرجو رحمته. أجدني أخاف الله وأرجو رحمته. فقال: يا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أدخله الله الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اجتمع في قلب العبد خوف ورجاء في هذا الوقت. نعم. طب ما الذي جعل العلماء يغلبون جانب الرجاء أكثر عند الموت؟ للأخبار الكثيرة في هذا الموضع، هذا المعنى، ومنها ما كان من سنة ابن عباس رضي الله عنه. كان ابن عباس وكثير من السلف قد أخذوا عنه ذلك، كان إذا دخل على المحتضر كان يرجي هذا المحتضر و يجعله يحسن الظن بربه بذكر محاسنه بذكر محاسنه. فكان يدخل على أبي بكر عند احتضاره، وذا يدخل على عمر عند احتضاره ويقول قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنكراد، ولقد أبليت في الإسلام بلاء حسنا، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد، ولقد فعلت ولقد فعلت ولقد فعلت ونحو ذلك. هذا يجعل العبد أكثر إقبالا على ربه، فيغلب عند ذلك جانب الإيش الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف لو أننا أوضعناه في موضع الخوف في هذا الوقت وقلنا له أنت أذنبت وفعلت وفعلت وفعلت في ساعة الاحتضار، فإنه لا ربما ييأس والعياذ بالله من رحمة الله، وربما ينطق كفرا والعياذ بالله. لكن توسيع جانب الرجاء عندهم في هذا الوقت يجعله مقبلا على الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فالعبد عند ذلك يحب لقاء الله، لأنه بشر من العبيد فتكون بشارة الملائكة بعد ذلك. لا مانع، لكن ينظر أيضا في الحال. يعني إن كان إنسان بيحتضر في آخر لحظة، في آخر لحظة مثلا نقول له قل أستغفر الله من كل ذنب وقل لا إله إلا الله، أيضا معاني تجعل في قلبه رجاء. وإلا لو قلنا له أنت عليك ديون وعليك حقوق لفلان وفلان وفلان وفلان، ربما نيأسه عند ذلك. ولذلك ينظر في يعني النصح عند ذلك. قال قال العلماء إنه في حال الصحة يغلب جانب الخوف احتياطا، وعند الموت يغلب جانب الرجاء، لأنه في حال الحياة يقدر على العمل والتوبة والاستغفار، لكن عند الموت لا يقدر على شيء فيغلب جانب الرجاء. ولهذا جاء في الحديث لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة لنا ولكم. قال قولهم فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. قال هذا كما سبق أن الله جل وعلا لا ينعم الناس ولا يعذبهم إلا على أعمالهم. وقال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، يعني تنبيه على جانب العمل على الفريقين الذين غلوا في جانب الرجاء والذين غلوا في جانب التخويف. فالذين غلوا في جانب الرجاء يقال لهم قد جاءت نصوص تخوف وتدل على الوعيد والعقاب، والذين غلبوا جانب الخوف يقال لهم قد جاءت نصوص ترغب العبد وتجعل عظيم رجائه في ربه سبحانه وتعالى أمام عينيه، كذلك مع وجود هذه الذنوب أن يغفر الله وكذا ونحو ذلك. ولذلك كما يقول العلماء إذا أردنا أن نستدل على المرجئة نأتي لهم بأدلة الخوارج، وإذا أردنا أن نستدل على الخوارج نأتي لهم بأدلة المرجئة، ونصوغ الكلام ونربطه بكلام أهل السنة بين الأدلة من هنا ومن هنا. ولذلك على سبيل المثال، على سبيل المثال لا الحصر إلا الأدلة كثيرة جدا، يعني يرد مثلا على المرجئة بأدلة الوعيد الكثيرة. فعلى سبيل المثال مثلا الله عز وجل يقول في كتابه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا عقاب لأصحاب ذنوب أنهم يعاقبون في النار بهذا الحال، فكيف يقال أنه لا يضر مع الإيمان ذنب؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة، أو دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه دخلت النار بسبب هذا الذنب. فكيف يقال لا يضر مع الإيمان ذنب؟ وكيف يؤخر العمل؟ وكيف يقال أن المؤمنين جميعا إيمانهم سواء وكلهم على درجة واحدة فهذا فاسد بهذه الأدلة وغيرها. وكذلك يقال للفريق الآخر الأدلة كثيرة جدا لكن على سبيل المثال للحصر، الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكيف تقولون أنتم أن أهل الكبائر لا يغفر لهم وأنهم يدخلون النار مخالدين فيها؟ الله عز وجل كذلك يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالله عز وجل ذكر الجميع أنهم من المصطفين، فكيف تقولون أن من أذنب ذنبا يخرج عن الإيمان ويدخل النار وقد جعل الله من هو ظالم لنفسه من المصطفين؟ وذلك أنه عند الإيمان الذي يحفظه ونحو ذلك. ولذلك الأدلة كثيرة ترد على الفريقين في ذلك. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.